بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المتميز، وهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحداث السنة الرابعة من الهجرة، ومنها سرية أبي سلمة رضي الله عنه إلى طليحة الأسدي، وسرية عبد الله بن أنيس رضي الله عنه إلى خالد الهذلي، وسرية الرجيع، وسرية بئر معونة. هذا مجمل الأحداث وإليكم التفصيل. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طليحة الأسدي وأخاه سلمة قد جمع حلفاءهم من بني أسد لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنيل من أطراف المدينة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سلمة رضي الله عنه وقال له: سر حتى تأتي أرض بني أسد فأغر عليهم، وأوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وخرج معه 50 و100. فلما انتهوا إلى أرض بني أسد تفرق المشركون وتركوا إبلا وغنما كثيرة، فأخذها أبو سلمة رضي الله عنه وأسر منهم 3، ثم رجع إلى المدينة. وفي 5 من المحرم من السنة الرابعة من الهجرة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خالد ابن سفيان الهذلي قد جمع الناس ليغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه ليقتله. فسأل عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إذا رأيته أذكرك الشيطان، وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة، أي شعرت برعدة وهيبة عندما تراه. فلما وصل إليه عبد الله ابن أنيس رضي الله تعالى عنه خاف أن يشغله عن صلاة العصر، فصلى وهو يمشي نحوه وكان يومئ برأسه. فلما انتهى إليه قال له: من الرجل؟ قال عبد الله ابن أنيس: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءك لذلك. فقال خالد: أجل، إني لفي ذلك. فمشى معه شيئا، فلما تمكن منه قتله عبد الله ابن أنيس، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أفلح الوجه. ثم أعطاه عصا وقال له: أمسك هذه العصا عندك يا عبد الله ابن أنيس. فلما خرج عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه بالعصا على الناس سألوه: ما هذه العصا؟ فقال لهم: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها. فقالوا له: أفلا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله لما ذلك؟ فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: آية بيني وبينك يوم القيامة، أي علامة بيني وبينك يوم القيامة. فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى مات، وأمر بها فضمت معه في كفنه، ثم دفن جميعا. وفي شهر صفر من السنة الرابعة من الهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من بني خزيمة وهم من عضل والقارة، فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم 10 نفر، وأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه، وكان فيهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، وخبيب ابن عدي، وعبد الله ابن طارق. فلما ذهبوا معهم وكانوا بالرجيع، وهو موضع ماء لهذيل بناحية الحجاز، غدروا بهم وطلبوا النصر عليهم من هذيل، فجاءهم 100 رام. فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى مكان مرتفع وأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم، ولكن الكفار أحاطوا بهم من كل جانب، وقالوا لهم: انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق، ولا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، أي في عهد كافر، اللهم اخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما و6 من أصحابه. وبعث كفار مكة إليهم حين علموا بمقتل عاصم ليأتوا بشيء منه حتى يمثلوا به، لأن عاصما رضي الله عنه كان قتل رجلا من عظماء المشركين يوم بدر. فبعث الله عز وجل على عاصم مثل الظلة من الدبر، أي سحابة من ذكور النحل، فلم يقدروا على قطع شيء من لحمه، فقالوا: دعوه يمسي حتى تذهب عنه فنأخذه. فبعث الله عز وجل المطر فاحتمل عاصما فذهب به، فبحثوا عنه فلم يجدوه، وقد كان عاصم رضي الله عنه قد عاهد الله ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا، ورضي 3 من المسلمين بالعهد والميثاق، وهم خبيب الأنصاري وزيد ابن الدثنة وعبد الله ابن طارق. فلما استمكنوا منهم قيدوهم، فقال عبد الله ابن طارق: هذا أول الغدر، وأبى أن يصحبهم فقتلوه. وأما خبيب وزيد ابن الدثنة فقدموا بهما إلى مكة وباعوهما، فاشترى بنو الحارث ابن عامر خبيبة، لأنه قتل الحارث ابن عامر يوم بدر فلبث عندهم أسيرا. وأما زيد ابن الدثنة فاشتراه صفوان ابن أمية ليقتله بأبيه أمية ابن خلف، وبعث به مع مولى له إلى التنعيم ليقتله فقتله. وأما خبيب رضي الله عنه فمكث عند بني الحارث أسيرا إلى أن أجمعوا على قتله، فلما أجمعوا على قتله خرجوا به إلى التنعيم ليقتلوه، فقال لهم خبيب: ذروني أركع ركعتين. فتركوه فركع ركعتين، ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أحصهم عددا أي لا تبقي منهم أحدا، واقتلهم بددا أي واحدا تلو الآخر. ثم قال: لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غير مجزعي، ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قتله ابن الحارث، فكان خبيب رضي الله عنه أول من سن هاتين الركعتين عند القتل، ثم صلبوه ووكلوا به من يحرس جثته. فجاء عمرو ابن أمية رضي الله عنه فاحتمله بجذعه ليلى فذهب به ودفنه. تقول امرأة من بني الحارث: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده، وإنه لموثق في الحديد، وما بمكة من ثمر، إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. واستجاب الله عز وجل لعاصم بن ثابت يوم قتل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا. وفي شهر صفر من السنة 4 من الهجرة قدم عامر بن مالك على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام، وقال: يا رسول الله، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى دينك لرجوت أن يستجيبوا لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال عامر: أنا لهم جار، أي هم في حمايتي وأماني. قال عامر: فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من أصحابه، وأمر عليهم المنذر ابن عمرو، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وقرائهم، فساروا حتى نزلوا بئر معونة، فبعثوا حرام ابن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل، فلما أتاه لم ينظر في كتابه، وأمر رجلا فطعنه من خلفه، فقال حرام بن ملحان رضي الله عنه حينئذ: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم استنفر عامر بن الطفيل بني عامر إلى قتال الباقين، فلم يجيبوه لأجل جوار عامر بن مالك، فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم جميعا إلا كعب بن زيد رضي الله عنه، فإنهم تركوه وبه رمق، فرفع من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر ابن محمد في صرح المسلمين، أي في رعي إبل ومواشي المسلمين، فلم ينبئهما بمقتل أصحابهما إلا الطير تحوم على العسكر، فقال: والله إن لهذه الطير لشأنا. فأقبل لينظر، فوجدوا أصحابهم في دمائهم قد قتلوا، ووجدوا القوم الذين قتلوهم لم يذهبوا. فقال المنذر ابن محمد لعمر بن أمية: ما ترى؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر. فقال المنذر: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن مثل هذا الموطن. ثم قاتل القوم حتى قتل، وأخذوا عمر بن أمية أسيرا، فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل. ورجع عمرو بن أمية الضمري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي طريقه نحو المدينة نزل في ظل شجرة، فجاء رجلان من بني كلاب فنزل معه، فلما نام قتلهما عمرو رضي الله عنه، وهو يظن أنه قد أصاب ثأر أصحابه، فوجد معهما عهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به. فلما قدم المدينة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين لأدينهما، أي لأدفع ديتهما. ونزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقتل أصحابه قبل أن يأتيه خبرهم، ونزل فيهم قرآن: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا. ثم نسخ هذا القرآن. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاته شهرا بعد الركوع يدعو على الذين قتلوا أصحابه القراء ببئر معونة. أسئلة الدرس: السؤال الأول: لماذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سلمة رضي الله عنه إلى طليحة الأسدي؟ السؤال الثاني: ما سبب سرية الرجيع؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 15 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية للسيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على ما تبقى من أحداث السنة الرابعة من الهجرة، ومنها سرية عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه لقتل أبي سفيان، وإجلاء يهود بني النضير عن المدينة، ووفاة أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد رضي الله عنه، ووفاة عبد الله بن عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وغزوة بدر الآخرة، ومولد الحسين بن علي رضي الله عنه، وزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم لغة اليهود، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي واليهودية. هذا مجمل الأحداث وإليكم التفصيل. قال أبو سفيان ابن حرب لنفر من قريش بمكة: ما أحد يغتال محمدا فإنه يمشي في الأسواق فندرك ثأرنا. فأتاه رجل وقال له: إن أنت قويتني خرجت إليه حتى أغتاله. فأعطاه أبو سفيان بعيرا ونفقه، وقال له: اطوي أمرك، فإني لا آمن أن يسمع هذا أحد فينميه إلى محمد، أن يبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: لا يعلمه أحد. فخرج الرجل حتى أتى المدينة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن هذا الرجل يريد غدرا، والله حائل بينه وبين ما يريد. فوقف الرجل وقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. فاقترب الرجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغدر به، فجذبه أسيد بن حضير رضي الله عنه من إزاره، فقال: يا رسول الله، هذا غادر. فقال الرجل: دمي دمي يا محمد، أي اتركوا دمي ولا تقتلوني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصدقني ما أنت وما أقدمك، فإن صدقتني نفعك الصدق، وإن كذبتني فقد أطلعت على ما أهممت به. قال الرجل: فأنا آمن، أي تعطيني الأمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت آمن. فأخبره الرجل بخبر أبي سفيان، وعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، فأسلم ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أمية الضمري ولسلمة ابن أسلم: اخرجا حتى تأتي أبا سفيان ابن حرب، فإن أصبتما منه غرة فاقتلاه. فخرج عمرو بن أمية وسلمة ابن أسلم رضي الله عنهما حتى أتيا مكة، فطافا بالبيت سبعة وصليا ركعتين، فعرفهما معاوية ابن أبي سفيان، فأخبر أباه، فتجمع أهل مكة لقتلهما، فهرب عمرو وسلمة إلى الجبل، وخرج أهل مكة في البحث عنهما، ولكن عمرا وسلمة دخل غارا فبات فيه حتى أصبح. فأقبل رجل من مكة نحو الغار، فلما اقترب من الغار قتله عمرو، فسقط وصاح صيحة أسمعت أهل مكة. فلما أقبلوا نحوه سألوا الرجل: من قتلك؟ فقال عمرو بن أمية الضمري، ولم يستطع أن يخبرهم بمكانهما لأنه كان بآخر رمق فمات. وانشغل أهل مكة بالرجل عن البحث عن عمرو وسلمة رضي الله عنهما. ومكث عمرو وسلمة في الغار ليلتين، ثم قال سلمة لعمرو: يا عمرو، هل لك في خبيب بن عدي ننزله؟ وكان مصلوبا صلبه بنو الحارث. فقال عمرو: أين هو؟ فقال سلمة: هو ذاك مصلوب حوله الحرس. فقال عمرو: أمهلني وتنح عني، فإن خشيت شيئا فاركب بعيرك وأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، ودعني فإني عالم بالمدينة. ثم أسرع عمرو نحو خبيب رضي الله عنه، فحمله بجذعه على ظهره، فما مشى به إلا 20 ذراعا حتى استيقظ أهل مكة على صوت الجذع حينما وقع، فخرجوا في أثره. فألقى عمرو خبيب ثم أهال عليه التراب، ثم أسرع نحو المدينة، فلم يستطع أحد أن يلحق به، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النضير حتى يعينوه في دية القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. وكان ذلك حينما رجع عمرو بن أمية من بئر معونة للعهد الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير يستعينهم في دية هذين القتيلين، قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى جنب جدار من بيوت اليهود، فقال بعض يهود بن النضير لبعض: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، فمن يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه. فصعد أحدهم ليلقي صخرة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه بما هم به، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، ثم تجهز وخرج بنفسه لحربهم، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وتحصن بنو النضير بحصونهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 6 ليال، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع نخيل بني النضير وتحريقها. فنادوه: أي يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ولينة أي نخلة صغيرة. وأرسل رهط من بني عوف، منهم عدو الله عبد الله ابن أبي، إلى يهود بني النضير أن اثبتوا، فإنا لن نسلمكم وإن قتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. فلم يفعلوا. ونزل قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقذف الله تعالى في قلوب بني النضير الرعب، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرحلوا من ديارهم ولا يقتلوا، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملوا من أموالهم ما استطاعوا حمله، فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم، وحملوا النساء والصبيان ورحلوا على 600 بعير. فذهبت طائفة منهم إلى خيبر، منهم زعيمهم حيي بن أخطب وسلام ابن أبي الحقيق، وذهبت طائفة منهم إلى الشام، وحزن المنافقون عليهم حزنا شديدا، وأسلم منهم رجلان فأخذ أموالهما. وفي جماد الأولى من السنة الرابعة من الهجرة توفي أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد رضي الله عنه، وكان رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم برة بنت عبد المطلب. وكان أبو سلمة رضي الله عنه أسلم في اليوم الذي أسلم فيه أبو عبيدة وعثمان والأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنهم. وقد هاجر هو وزوجته أم سلمة إلى أرض الحبشة، ثم عاد إلى مكة وشهد بدرا وأحدا، وجرح يوم أحد ثم برئ، ثم خرج في سرية، ثم رجع فأقام بالمدينة 17 يوما، ثم انتقض عليه جرحه الذي كان يوم أحد فمات رضي الله عنه. ومات عبد الله بن عثمان ابن عفان رضي الله عنهما في جماد الأولى من السنة الرابعة من الهجرة، وهو ابن 6 سنين، وهو ابن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شهر شعبان من السنة الرابعة من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده الذي واعده أبو سفيان عند انصرافه من أحد، حيث قال: موعدكم وإيانا العام القابل ببدر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 1500 من أصحابه، فلما انتهى إلى بدر أقام بها 8 أيام ينتظر المشركين. وخرج أبو سفيان بالمشركين من مكة وهم 2000. فلما كانوا في أثناء الطريق قال لهم أبو سفيان: إن العام عام جدب، وقد رأيت أني أرجع بكم. فانصرفوا راجعين وأخلفوا الموعد، فسميت هذه بدر الموعد، وتسمى بغزوة بدر الآخرة. وفي شهر شعبان من السنة الرابعة من الهجرة ولد الحسين ابن علي رضي الله عنهما، فسماه علي رضي الله عنه حربا. فجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني يا ابني ما سميتموه؟ فقال علي: حربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو حسين. فسماه علي حسينا. وفي شوال من السنة الرابعة من الهجرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت أبي أمية، وكانت رضي الله عنها متزوجة قبله صلى الله عليه وسلم من أبي سلمة، فلما انتهت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قالت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ ثم إني قلتها، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عندها 3، فلما أراد أن يخرج أمسكت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر 7 وللثيب 3. أي يجب للزوجة البكر الجديدة مبيت 7 من الليالي، أما الثيب فيجب لها مبيت 3 من الليالي. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتي بزيد بن ثابت رضي الله عنه، فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار، معه مما أنزل الله عليك 14 سورة. فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمنوا يهود على كتابي. قال زيد رضي الله عنه: فتعلمت له كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، أي فهمته وحفظته. يقول زيد: وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه، وأجيب عنه إذا كتب. وهذا ذكاء مفرط جدا من زيد بن ثابت رضي الله عنه. وجاء اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما، أي بالفحم، ونحملهما، أي على الجمال، ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال صلى الله عليه وسلم: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديه وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام: مره يا رسول الله فليرفع يده. فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما سبب إجلاء يهود بني النضير عن المدينة؟ السؤال الثاني: من من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في السنة الرابعة من الهجرة؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.